نعم العبد إنه أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يصف ربنا جل جلاله كتابه القرآن الكريم الذي أنزله على نبيه وخاتم أنبيائه نبينا صلى الله عليه وعلى آله، لأنه كتاب مبارك فيه خير الدنيا والآخرة، فيه أحكام الناس حلالها وحرامها، فيه مما ينفع الناس في دنياهم وينفعهم في أخراهم. وأن هذا الكتاب هو كتاب الله المنزل على رسوله، ليس كما زعم أعداء الله من المشركين والكافرين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والبركة النماء والزيادة. يبارك الله تعالى للمؤمن في دراسة كتاب الله وفهمه وتعلمه وتعليمه. أنزله ليدبره الناس ليتفكروا فيه ليتعلموا أحكامه وقصصه وتوحيده وعقائده وما فيه من أخبار عن الأولين والآخرين عن الدنيا والآخرة. أنزل على الناس ليتدبروه وليقرؤوه وليعملوا بما فيه. يقول الحسن البصري: ليس تدبر القرآن حفظه فقط وتعلم حروفه فقط، ولكن تدبره العمل فيه والقيام بما جاء فيه. والحفظ وحده لا يكفي، والمدارسة بلا عمل لا تكفي، ولا بد من حفظه ورعايته وتعلم أحكامه وما يمكن أن يقوم الناس به في دنياهم وأخراهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليفكروا، ليتعلموا، ليعملوا، ليحفظوا. آياته جمع آية، ما فيه من آيات وما فيه من قدرة وما فيه من معجزات وما فيه من سور كريمات وآيات تحمل معاني الخير في الدنيا والآخرة، معاني البشر كلهم في مشارق الأرض ومغاربها، بما ينفعهم في دنياهم ويعود عليهم في آخرتهم بالفلاح والسعادة ورضا الله والعمل بما أمر به. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتذكر أولو الألباب أولو العقول. الألباب جمع لب، الذين أكرمهم الله بالعقول سيتذكرون هذا القرآن ويذكرونه ويتذكرون، يفكرون في معانيه ويفكرون في أحكامه ويفكرون في إعجازه وبما قال الله فيه وما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ليكون لهم ذكرى في ذنوبهم، ذكرى لتقواهم، ذكرى أعمال أحمدين. ولم يفعل هذا إلا ذو لب ذو عقل ذو فهم وإدراك. فالذين فقدوا عقولهم قبل أن يفقدوا أديانهم. ولذلك العاقل هو من كان متدينا بما دان الله به خلقا من هذا الكتاب الكريم والإيمان والإسلام الذي نزل به. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به. ثم عاد الله لقصص الأنبياء ذكرى وتذكيرا وتعزية وسلوى لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من عنة الكفار مشارق ومغارب. وهو كذلك ذكرى لخلفاء من أئمة العدل ومن العلماء والدعاة إلى الله. فقال ربنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. يقول ربنا جل جلاله لأنه وهب لسليمان وهب لداود ولده سليمان هبة وعطية وكرامة ومنحة. وهو لم يهب له سليمان فقط، كان له أولاد كثيرون، ولكن سليمان كان نبي الله وكان رسول الله وكان الوارث بهذه النبوءة والرسالة والدعوة إلى الله من داود. ولم يكن أولاده الآخرون كذلك. ولذلك خص سليمان بالذكر وبالإشادة وبالهبة والعطاء لداود. ووهبنا لداود سليمان. داود الذي تكلم الله عنه في سابق الآيات الماضيات يقول بأنه أكرمه ووهب له سليمان. ويشير الله بهذا سليمان لأنه نعم العبد، أي كان عبدا لله صالحا، كان عبدا لله نبيلا، كان عبدا لله داعيا إليه منذرا وبشيرا وداعيا إليه بإذنه. نعم العبد إنه أواب. إنه يعود إلى الله إذا أخطأ، يعود إلى الله إذا صدر عنه ما لا يليق. فهو كثير التوبة أواب صيغة مبالغة فعال، كثير الرجوع إلى الله، كثير التوبة فيما يصدر عنه، كثير الاستغفار. وذكر الله لنا عنه فيما استغفر فيه الله إحداهما كان ابتلاء واختبارا من الله، والثاني كان من سليمان نسيانا لوقت الصلاة حتى خرج وقتها. فقال ربنا اذ عرض اذكر سليمان واذكر حال عرض الجهاد الصافنات عليه. إذ عرض عليه بالعشي الصافنة الجهاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اذكر يا محمد مع داود ولده سليمان هذا العبد الصالح، هذا العبد المنعم عليه من ربي، هذا العبد الذي حسنت أخلاقه وحسن عمله وحسنت دعوته وقام للناس بما أمر الله فيه. اذكر قصة الله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد. إذ استعرض سليمان الجهاد، والجهاد جمع جواد، وهو الخيل الأصيل، فرس أصيل، هي الخيل الأصيلة، الجهاد السريعات الطويلة فيما يطلب منها جريا وعملا وحملا وركوبا. الصافنات جمع صافنة، الواقفة على ثلاث أرجل والرافعة على جنب منها أو القائمة مطلقا. اذكر حالة سليمان إذ استعرض في عشية من العشايا في أمسية من الأمسيات عرض خيلاه عرض جنداه وكانوا 20,000 جواد فخرج يستعرض عشية وإذا به نسي حال استعراضه لهم صلاة العشي الصلاة التي نسميها في شريعتنا بصلاة العصر وإذا به لم يذكرها حتى غابت الشمس واختفت تحت الحجاب حتى حجبت الشمس عنه فخرج وقت تلك الصلاة فآلمه ذلك فعاقب نفسه لأن استعرض هذه الخيل 20,000 يمسحها يضربها بالسيف أعناقا وسيقانا قطع رقابها وعرقب سيقانها فقتلها حيث شغلته عن ذكر الله عن عبادة الله وصلاته إذ عرض عليه على سليمان في العشي صافنات الجياد إذ عرض عليه صافنات الجياد عشيات فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال عندما وجد نفسه أغسل صلاة العشي حتى غابت الشمس وسترت عنه بالحجاب غابت بالليل وغروب الشمس فعندما غابت فهم نفسه وقال شغلت بحب الخير والخير الدنيا والمال خيرا وغير خير وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي آثرت الدنيا وآثرت حب الخير وحب الملك وحب الجاه فشغلني ذلك عن ذكر ربي عن عبادة ربي في الصلاة حتى توارت الشمس بالحجاب حتى حجبت عنه ردوها علي فقال لجندي أعيدوا علي الخيل وأعرضوها علي فصفق فأخذ وهو لا يزال يمسحها مسحها مسحا ضربها بالسيف ضربا في السوق والأعناق السوق جمع ساق والأعناق جمع عنق فأخذ سيفا وأخذ يمضي على الخيل وأمر من معه بفعل عمل حتى أتى على تلك الخيل كلها بأعدادها 20,000 فقطع رقابها وعرقب سيقانها لأنها كانت سبب في خروجه في تركه للصلاة في وقتها اتهم نفسه بأن الدنيا وبأن خيرها شغله عن ذكر الله وعبادته فعاقب نفسه بأن اخترها هذا المال وهذا الخير الجزيل وكان ذلك جائزا في شريعتي وإلا ففي شريعة الإسلام ضياع مال وقتل حيوان بغير مصلحة لا تجوز وماذا صنعت الخيل لتعاقب بذلك ولكنه هو اعتبرها السبب وكان ذلك غير حرام في شريعته وفي دينه على أن ابن جرير وجمعا من المفسرين وإن كانوا قلة بالنسبة لجمهور المفسرين قالوا طفق مسحا أي مسح أعناقها ومسح سيقانها وأشفق عليها بأن تكون السبب في منعه من الصلاة في تركه لوقتها في وقتها في وقت الصلاة في صلاة العشي ولكن هذا مخالف ما ورد في الصحاح من أن سليمان ترك صلاة العشي حتى غابت الشمس وكيف كان ذلك في سنن أبي داود عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي دخل عليها صلى الله عليه وسلم فوجدها تلعب بصور بنات فيها خير، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه الخير؟ قال: هي من صنع يدي ومن عملي. قال: ما ذاك بجانبيها؟ قال: أجنحة. فقال: فرس بجناح. قالت له: ألم تسمع أن نبي الله سليمان كانت خيله ذوات أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، حتى ظهر ناجذ، أي ابتسم ابتساما سر عنه صغره الجليل. ولذلك قال: لأنها في الجن كانت ذات أجنحة. واستدلوا بهذا الحديث وغروب الشمس. كان مرة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه جالسا ورأس رسول الله على فخذه، فقد جاءه الوحي فندى على فخذ علي، فاضطر علي من مكوثه حتى انتهى الوحي ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقد غربت الشمس وفاتته صلاة العصر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت العصر يا علي؟ قال: لا. فروي في كثير من السنن أن الله تعالى بعودة الشمس حتى صلاها، صحح ذلك الإمام الطحاوي وأنكره ابن الجوزي، ولكن الحافظ رد على ابن الجوزي وأكد ذلك بأن الشمس ردت بعلي حتى صلى صلاة العصر في وقتها. وتحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا قد كان من سليمان، مما يؤكد بأنه قد قال: إني أحببت ثوب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بحجاب، حتى استترت بحجاب الليل وغابت، ردوا علي. وفصق مسحا، أي ضربا بالسيف، مسحا مسحا المطلق جبل به عن ذكر الفعل. فصفق فأخذ وهو يزاول ويعمل بضرب السيف على أعناقها وسوقها، جمسا عقب أقدامها من ساقها وضرب رقابها. كان ذلك منه كفارة على عمله، ولكي لا يعود لذلك من بعد، إذ عرض عليه بالعشي الصاطنة الجياد بن صاطنة، وهي الخيل حال قيامها على ثلاثة أقدام والرابعة بطرف حافرها. الجياد السريعة جمع جواد، الصاقنة الجياد. فصفق مسحا بالسوق والأعناق، فأخذ يضرب سيطانها يعرقبها ويضرب أعناقها، ثم قال تعالى: قال: ولقد فتنا سليمان وعنقين. ردوها علي. فصفق مسحا بالسوق والأعناق، ثم قال ربنا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. قال رب اغفر لي. وكيف القصة أيضا هنا ألاعي بني إسرائيل في اختلاط الأقاصيص والخرافات وما لم يصح به سند ولم يقتله عقل من كثرة واختلاط ما رأوه في ذلك. وأنا مختصر ذلك اختصارا لتعلم الإشارة. يقول ربنا: ولقد فتنا، اختبرنا وابتلينا، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، شيطانا على كرسي الذي يجلس عليه ويحكم منه، ثم أنا. ثم تاب سليمان وعاد عاد لربي أنهب رجع وسفر ربه. قالوا بأن سليمان حارب ملكا من ملوك جزائر البحار وأسر ابنته وأخذها إليه أسيرة جارية. قال قوم من هؤلاء أبت أن تسلم فصنعت لنفسها صنما وكان قومها وثنيهم يعبدون الحجارة. فصنعت لنفسها صنما في بيت سليمان فأخذت تسجد له وتعبد. وقال قوم بل أسلمت ولكن سليمان واسمها جراد في فهمه ولكن سليمان شغل بها زمنا وهو يراها حزينة ويريد منها أن تسر تفرح فتقول لا ذكرى أبي في نفسي تمنعني السرور الراحة. فأمرني شياطين بأن يصوروا لي صورة أبي كما أعرفها. ففعلوا فألبست تلك الصورة الأرضية والألبسة التي كانت تراها عليه. ومع الأيام أخذت تسجد له أخذت تعبده والمعنى واحد. وإذا بيوم من الأيام جاء أحد الجن من المؤمنين وزعموا أن اسمه صخر وقالوا آه. فقال يا سليمان إني أرى في ذلك أن الأوثان تعبد من دون الله. قال أيكون ذلك؟ قال سل فستجد هذا صحيحا. قالوا وكان يا سليمان له خاتم وبهذه الخاتم يأمر وينهى ويتصرف بالجن والإنس. وكان إذا دخل الخلاء أو مس النساء يزيل ويعطي أمان الإحدى جواريه. فجاء هذا الصخر وقد نزع الخاتم سليمان وجاء مترسسا بصورة سليمان. فقال هات الخاتم فأخذوا إياها لأنها تعتقد سليمان. فلبسه خرج سليمان جاء إلى الجارية فقالت له فقال لا أين الخاتم؟ قالت أعطيته لسليمان. قال أنا سليمان. قالت أتكذب؟ وإذا بسليمان هام على وجهه فأخذ يقول أنا سليمان. وكل من قال له أنا سليمان كان يضربه ويلهي ويقول له أتكذب على نبي الله. وبقي هذا 40 يوما. وإذا بهذا الشيطان الذي أخذ الخاتم جلس على كرسيه وأخذ يحكم ويأمر وينهى على أنه سليمان. قالوا وهذا معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ذاتا. وكان هذا الجسد جسد هذا الشيطان. وإذا بهذا الشيطان أخذ يأمر وينهى أوامره فيها ما لا يتفق والتوحيد والإيمان. فأخذ بعض أتباعه من بني إسرائيل وقد وجدوا تحت الكرسي كتابات تدل على سحر وكفر. فأخذوا يقولون كفر سليمان وكذبه الله وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وتلك اشاره لهذا المعنى في هذه الايه. قالوا وجاء يوما ولم يجد طعاما وهو في هذه الحاله جاء فقراء المؤمنين من بني اسرائيل وفقراء المؤمنين من الجن وقالوا لقد أنكرنا على سليمان أشياء ما كان يفعلها قط. فدخلوا على نسائه وسألوهن أنا أنكرتم شيئا من سليمان؟ وزادت القصة في الكذب والافتراء على الله. لأنهم سألوا هؤلاء النساء أأنكرتم شيئا على سليمان؟ قالوا نعم. أصبح لا يغتسل من جنابة ويأتينا ونحن سيض، ومعاذ الله وحاشا الله أن يكون هذا لنساء نبي صادق مصدق، ولكنها أكاذيب اليهود. ولولا أن هذا ذكر في كتب المسلمين نقلا عن مثل كهف الأحبار وواسل المنبه وأمثالهما، وعمن يروي عنه من التابعين المسلمين بل ومن بعض الصحابة، لما صح أن ينكر هذا لما فيه من الطعن والتجريح لمقام النبوة والرسالة المحفوظة التي لا يكثر عنها مثل هذا. ولا تهان عند الله بأن تمس نساء النبوة بمثل هذا قط. قالوا بعد ذلك عندما جاء سليمان وعرض نفسه على صياد وقد اصطاد حوتا فأعطاه سمكة ملثمة، فأخذ سليمان وذهب يغسلها في الماء وشق بطنها، وإذا به يجد هذا الخاتم قد رماه وقذفه الصخر في البحر، فلبسه بمجرد ما لبسه، وإذا الطير تقف وتسجد له، وإذا القوم يقفون عند رأسه جنا وإنسا ويقولون له يا نبي الله يا رسول الله، فهذا لكفره وهذا لملكه وهذا لنبوته، فاغفر الله وأنا رجع إليه تائبا مما صدر عنه. وذاك معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا ثم عاد إلى الله تائبا منيبا إليه. ووصفوا هذا الكرسي بغرائب وعجاء، وصفه كهف معاوية قال هو كرسي منها قوائمه من زمرد على غلال من أنواع الحرير ومن أنواع اللؤلؤ ومن أنواع الزبرجد والياقوت، ما يكون تارة على شكل الطواوي وتارة على شكل النسور وتارة على شكل الأسود، وحكوا من الغرائب وأن هذه الطيور الحيوانات كان إذا جاء سليمان يبحث على الكرسي هنتنا ثم حركت أجوافها وقذفت من الهنبر ومن أنواع الطيب ما ضخته على سليمان وكرسيه والحاضرين. وكل ذلك من مختلقات اليهود وأكاذيبهم ومن إفسادهم لكتابهم، فاغتر بهم من حاول أن يفسر بعض الآيات وخاصة قصص أنبيائهم وسليمان وداود من أنبيائهم. ولذلك مخلص العلماء محقق المفسرين عندما يأتوا لمثل هذه الإسرائيليات يطرحونها ولا يشيرون إليها البتة لا بتكذيب ولا بتصحيح، ولكن البحر يذكرها ثم يعود فيطعن فيها، ولكنه ينقل بعضها عن الصحابة عن مثل عبد الله بن عباس لمن يجتمع بكعب ويروي عنه، وعن مثل أبي هريرة ويجتمع بكعب. وكعب هذا كان بلاء للمسلمين ابتلوا به أيام عمر رضي الله عنه، فقد قلت مرات بأن الصحابة تشككوا في حق الإيمان وهو من أصل يهودي. آية رسول الله وهو رجل كبير وما جاء إلا بعد أن ولي الخلافة عمر، فسأله مرة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب في مثل علمك وعقلك ودينك لما لم تأتي رسول الله حال حياته صلى الله عليه وسلم؟ فقال كلاما غير مقبول. وقال عنه معاوية وإني لأبلو عنه الكذب، وكذبت عائشة. وقال عنه عمر في قصة لقد ضاهيت اليهود يا كعب. وقال عنه ابن مسعود لقد أشبهت اليهود يا كعب في قصص. مرت مرات بالذكر وتأتي بمناسباتها وتأتي الإشارة للقيادة. ولكن الذي نوقن نعتقد ونوقن أن سليمان صدر عنه شيء، وحتى قصة خاتم حتى أصبح الناس يقول خاتم سليمان، وإذا أمروا بشيء لا يطيقونه يقولون فأنا عندي خاتم سليمان. حتى الخاتم لا تجد لها ذكرا في صحيح الحديث وفي القرآن من باب أولى وأحرى. ولكن الذي في الآية أن الله ابتلى سليمان واختبر سليمان فألقى على كرسيه شيطانا أخذ يحكم بحكمه ويأمر بأمره. وفي هذه الحالة كان سليمان قد زالت هيبته وزال ما كان عليه من مظاهر النبوة والرسالة والملك، اختبر بذلك زمنا وصبر واستغفر واعترف بحاله فبكى على الله واستجاب الله له. فقال الله عنه ثم أناد اختبر بهذا الذي خذف على كرسيه، ولكنه بعد ذلك تاب وأناب وهذا إلى الله جل جلاله بما عوده فيه من طاعة ومن دين ومن تقوى. قال تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا قال رب اغفر لي ثم أناب عاد إلى الله وقال لربه جل جلاله رب اغفر لي اغفرني ما صدر عني إن ابتليتني به أخيرا وعاقبتني علي أخيرا. قال ربي اغفر لي. ولم يكتفي سليمان فاغفر ربه وطلب المزيد مما كان عنده من قبل. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاغفر ربه مما صدر عنه وقال لله هب لي يا رب هب لي ملكا سلطانا لا ينبغي ولا يليق ولا يتم لأحد يجيء بعدي إنك أنت الوهاب كثير الهبات وكثير عطايا الذي لا يعجزه شيء يا ربنا. فأنا أطلب كريما عنده كل شيء. وإذا بالله الكريم يستجيب فأقول سخرنا له الريح تجري وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أمسك بغير حساب. فجاب الله له وأعطاه ما لم يعطي أحدا قبله ولا أحدا بعده. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. في حديث صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يصلي فلطف عليه بعض آياته في الصلاة وأخذ يتقدم ويتأخر ويمد يده. فعندما سلم قالوا له يا رسول الله رأيناك تصنع شيئا لم يسبق أن صنعته قبل. قال نعم جاءني شيطان وأنا أصلي بشهاب من نار فأخذ يريد قدره على وجهي وأنا ألعنه بلعنة الله وأقول لا أعوذ بالله منه وهو يأتى إلى الإصرار. فقبضت وشددت على يدي حتى وجدت ضرب ريقه في يدي وكدت أربطه في سوار المسجد ليصبح صبيان المدينة فيتلاعبون به. ولكنني تذكرت قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتركته. وكان مما سخر الله لسليمان جن على أن نبينا فعل ذلك أدبا وإلا فقد تمكن من الجن وقبض وعصر وكاد يقتل خلقا ثم تذكر فهذا لقلب سليمان يبقى كما هو والمائضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، اختار أن يكون نبيا عبدا وهو أفضل وأنبل وأكرم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام مع تسخير الجن له آمنت به وأسلمت. وفي القرآن سورة وأبورة الجن، وفي مكة المكرمة مسجد اسمه مسجد الجن، قالوا في مكاني أوحي إلي سورة الجن، أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، سمعوا وحي الله وكتاب الله، فآمن من آمن كالبشر وكفر من كفر كالبشر. وأعان الله نبينا على أن أسلم شيطانه، هذا الشيطان مكلف بكل نفس بشرية يوسوس لها. فكان النبي قد أعان الله صلى الله على نبينا، أعانه على أن أسلم هذا الشيطان فلم يبق له موسوس. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى فسخرنا له الريح في حديث نبوي أن بدويا جاءه لمكة فسمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله وهبه الله وعوضه خيرا منه. سليمان جاء إلى هذه الخيل في هذه الأصوات، هذه الصافنات، فذبحها وعرقبها لأنه قدم خير الدنيا على الصلاة في وقتها نسيانا. فعندما فعل ذلك لله عوضه الله بما هو خير من الخيل، عوضه الريح تجري بأمره رخاء لينة بغير عواصف حيث أصاب حيث أراد. سخر له الريح، كان يضع على الريح بساطا ويحمل على هذا البساط جندا وبشرا وخلقا تذهب به الريح. ما يكون في سنة، ما يكون في شهر، فعله هذه الريح صباحا ومساء كطيران اليوم. فسخرنا له الريح تجري بأمره، وحديثه هي مركبه وهي جوابه وعليها يتنقل وعليها يحال. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء بغير عواصف، وإلا لو كانت عاصفة لقلبت وقلبت جندا بما يمتطيه على هذه الريح رخاء رخية لينة بغير عواصف حيث أصاب حيث أراد حيث قصد من أرض الله. يقول أحد كبار العارفين من أئمة المسلمين: لم تقوم الساعة حتى يصبح جميع ما ذكر في القرآن معجزة، مصبح شيئا عاديا. لأن لا حاجة للمعجزات بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، وتبقى الكرامات وهي لا يتحدى بها كما يتحدى بالمعجزات. وكان من صدق ما قال هذا العارف بالله شيء لم يكن في عصره، وهو قد كان في القرن السادس ونحن الآن في أواخر القرن الرابع عشر، أي منذ 800 عام ولم يكن للطيران ذكر. فنحن أولى نرى أن بساط الريح والريح الرخاء التي سخرت لسليمان أصبح يستعملها جميع خلق الله في الأرض. سخرت له الريح فحملوا عليها الطائرات من أنواعها وأشكالها. وهؤلاء الذين صنعوا ذلك ليسوا بمؤمنين ولا بموحدين، فلم يكن ذلك معجزة ولا كرامة، ولكنه سر من أسرار الطبيعة التي خلقها الله. اكتشفوها واطلعوا عليها فسخروها لخدمة الإنسان. والمخترع لذلك الأول هو عربي أندلسي، هو عباس بن جرناس. فرع لنفسه جناحين وصار فيهما محلقا زمنا، ولكنه عند التفكير وهو في الارض نسي ان الطائر عند النزول يستعين بذيله، فلم يصنع لنفسه شيئا يفوق مقام الذيل، فعندما اراد النزول هجم، فبقي يدور ويدور الى ان كلاه من فسقط وقال هذا وهو يموت. واليوم يحرصون ويبحثون ويسعون في ان يصنعوا الاجنحه كما صنعوها للجمال، يصنعها للانسان، وليس ظهور ذلك ببعيد وان يكون قريبا. فبصوت سليمان الذي كان معجزا لسليمان هو الان يصنعه الناس، ولو وقفت الريح فقفت الطائره، فهي الريح قد سخرت بكل الماء وحملوا عليها من اثقالهم ما كان في عصر سليمان وزياده. فنحن نرى اليوم وخاصه اخر طائره التي اخترعت حديثا التي تسمى القنطار، عباره عن نبيله محلقه في الاجواء فيها طبقات وتحمل ما يزيد على الف راس، وتقطع ما بين المشرق والمغرب في اقل من 3 ساعات، والامر لا يزال يزداد. سنريهم كما قال ربنا جل جلاله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لو أنه الحق. تلك من معجزات كتاب الله ومن أنباء وحي الله ومما دل على صدق نبي الله وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين سخر له الشياطين والشيطان صفة للجن الكافر. وقد يكون الشيطان مؤمنا كما قد يكون الجن كافرا، وهم مرضة الجن أكثرها عدوا وأكثرها قوة وأكثرها طغيانا. سخرها الله إلى سليمان والشياطين، فسخرنا له الريح والشياطين عصى على الريح، والشياطين كل بناء، كل بناء منهم بناء صياط مبالغة أي كثير بناء العالم والعارف له كما مضى في الآيات السابقة، يبنون له من كل قصور وقدور معافيات، ومن كل ما يريده سليمان قصورا وجفانا ودورا وكل ما يريدون وكل ما يريد سليمان. ومن الشياطين كل بناء وخلاق، البناء يبني له القصور ويبني له المعسكرات ويبني له المدن، وغواص كل شيطان غواص شديد غوص البحر، فيأتيه من البحر بأنواع اللآم والزمرد وكنوز البحر، وفي البحر من الكنوز ما لا يكاد يخطرها بل إنسان يغل بعض ذلك، وأكثروا لم يستغل بعض، ولعل الكثير الكثير يستحيل استغلاله، لأن في الكثير من مواقع البحر ومن ظهره ما لا يصل الوصول إليه إلا بعد مئات الكيلومترات. والماء إذا قال الإنسان يذهب بما يساوي كيلومتر أو اثنين يشعر بثقل الماء على ظهره وكأنه الحديد والفولاذ. ولذلك الغواصات التي تغوص في البحار والغواصون الذين يغوصون على النفوس يكون دائما عند مظهر الماء ونتوه حبل يشيرون به بأنهم وصلوا الهلاك أو كادوا، فيسحبونه من يشرف عليه ويقف حراق عندك. والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، آخرين غير بنائين وغير غواصين من المردة من العصاة من سليمان، مقرنين أي مسلسلين في السلاسل والأكفال نتيجة خلافهم وعصيانهم ومخالفتهم لأوامر سليمان، مقرنين مربوطين في السلاسل، هذا قرين هذا. مقرنه الاصفاد جمع خفر السلاسل والاكباد والقبيل في الاعناق والايدي والاعجل. وبعضهم فيما ذكروا سجنه بهذا ورماه في قعر البحار وسيبقى كذلك الى يوم الفناء. واخرين مقرنين في الاصفاد ذكروا ربنا عندما طلب منه سليمان ان يهب له ملكا لا ينبغي لاحد من بعد فجاب له فوهب له من الشياطين مردتا واقوياء من البنائين والغواصين والمردة وسخر له الريح تجري في حيث يشاء. ثم قال الله لنبي سليمان هذا عطاؤنا فمن أو أنفق بغير حساب. هذا عطاء الله لسليمان فليمنن ليمتن وليتكرم وليتنعم على من شاء من الخلق إنسا أو جنا أو لينفق. أعطى الكثير لا يتابع منع الكثير لا يتابع. وأعطى الله لسليمان الذي صرفه فيه وليعطي ما شاء لمن شاء وليمنح من شاء مما شاء ذاك مما خصه الله به وذاك مما استجاب لدعوته بأن يهبه ملكا لا ينبغي ولا يليق لأحد من بعده. يقول ربنا وإن عنده وإن له عندنا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب مهما أعطاه الله في الدنيا من الملك ومن النبوءة ومن السلطان ومن التصرف في الخلق جنا وإنسا هو كذلك له عند الله يوم القيامة زلفى قربى من الله لزلفى وحسن مآب المآب الحسن الهمد الحسن الطيبة من رحمة الله ورضا الله ودخول الجنة وأنه سيعطيه في الجنة أكثر مما أعطاه في الدنيا. وإن له عندنا أي الآخرة لزلزال قربى وحسن مآب.